نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الفرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قلنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة جاءت في وصف المنافقين، هؤلاء الذين خذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاثمائة وأبوا أن يذهبوا، وناشدهم الصحابة ألا يرجعوا فقالوا لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هؤلاء المنافقين جاء من وصفهم ما ذكره الله سبحانه في هذه الآية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية الكريمة سبب نزولها ما ذكرناه بالأمس، أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ومن معه في أثناء الطريق في منتصف الطريق أوعز بعضهم لبعض أن هلموا ولا تصحبوا رسول الله بالجمع الجيش، وقلنا أن هذا نوع من التثبيط، ولم يكتفوا بذلك بل بعد المعركة بدأوا يشيعون ويرهصون الرعب والخوف والإحباط والندم في قلوب المسلمين. قالوا إخواننا الذين قتلوا هؤلاء تركوا رأينا واتبعوا رأي غيرنا، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قتلوا. الله عز وجل أراد أن يبين كذبهم وأنهم ما قالوا هذا القول عن واقع، ولو كان صحيحا فليتمنوا الموت وليدفعوا عن أنفسهم الموت إن كانوا صادقين. قلنا معنى إن كانوا صادقين تأتي أحيانا للتهييج ولبعث النخوة، وأحيانا تأتي للسخرية والاستخفاف كما في هذه الآية، لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت. ودل أن من ذهب لقتال وقعد سواء إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون. السؤال أن يقال طالب العلم يسأل يقول: ذكر الله عز وجل قبل 30 أو 40 آية بداية غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فذكر الآيات وذكر الهزيمة وما وقع وصراخ الشيطان أن محمد قتل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لا تطيعوا الذين كفروا فيما يقولون، حتى جاءت هذه الآية فذكر انخزال المنافقين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذه جاءت بعد 40 أو 50 آية من بداية غزوة أحد، وأغفر الله ذكرهم ولم يذكرهم إلا بهذا الموضع بعد انتهاء المعركة وتثبيت القلوب واطمئنانهم وأن ما حصل إنما هو بقدر الله وقضائه، وأن ما حصل لكم من انكسار فبسبب مخالفتكم. ثم ذكر هذه، يسأل السائل طالب العلم يقول: لما أخر الله عز وجل بيان الانحزال وترك المتابعة من المنافقين وانفصالهم عن الجيش؟ وكان الترتيب التاريخي والواقع العقلي أن يقص هذا قديما قبل الوقع الهزيمة وقبل إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال أن الله عز وجل، الجواب والله أعلم، أن الله عز وجل لم يذكر شأنهم استخفافا بأمرهم، ولذا ذكر في أول الآية وبعد إذ غدوت من أهلك بين أن الله عز وجل نصرهم في بدر وهم فئة قليلة أذلة. ثم قالوا: على الله فليتوكل المؤمنون، لا يتوكلون على جيش ولا عدد. فبعد أن بين الله لهم صحة التوكل والعزيمة على ذلك ومتابعة الرسول وطاعته، ثم وقعت الهزيمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم: اصبروا وأطيعوا فإن الفوز معكم، يعني بالصبر والطاعة. لما خالفوا وقع ما وقع، فبين الله عز وجل وثبتهم ما أثابهم، وبين أن لهم الجنة وأن دماءهم لا تكون هدف. ثم انعطف سبحانه فذكر هؤلاء الذين ثبطوا وخرجوا ورغبوا أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقعة، لأن في الأولى أراد أن يبين لهم صحة التوكل وعدم المخالفة وأن النصر مع الطاعة والصبر، وأن هذه المبادئ لا بد أن ترسخ في القلوب ولا بد أن يفهمها المؤمنون. فلما صحت التصورات وعرف الناس هذا الإيمان الكامل وما الذي ينبغي في الجهاد، لا يعتمد على قوة ولا عدد، وإنما يتوكل على الله عز وجل وأنه بالطاعة ينال النصر، ذكر الله عز وجل هذا الذي حصل منهم الانخزال وتفتيت العضد. فبين لو ذكره في الأولى لما كان حسن الوقع في ذلك، لكان كأنه يقال إن هذا له شأن وأن ما فعله يضر بالمسلمين، فذكر ذلك سبحانه وتعالى وبين أخيرا بعد أن بين لهم سبحانه عاقبة النصر والصبر وأن ما حصل بقضاء الله وقدره، وأن الكفر مرده إلى العاقبة الوخيمة وأن العاقبة للمؤمنين. ذكر الله في هذه بأثناء آيات تلوناها فيما سبق. يستفاد من ذلك أن من أراد بيان حق بعد إشاعة باطل لا يلجأ إلى أصحاب الباطل، فيقول: انظروا هؤلاء فإنهم إخوة فرعون، أو أنهم أشقاء فلان، أو أنهم جهميون، أو أنهم فيهم. لا يصح هذا، ليس هذا من الأسلوب الحكيم، وإنما إذا وقع باطل يبدأ بالحق فيبينه ثم يذكر الباطل فيبينه كما ذكر سبحانه الحق أولا وبين الباطل وأسباب الهزيمة ثانيا. فإذا ذكر الباطل ووجه بطلانه وأن الحق خلافه تبين للناس حينئذ أن من خالف الحق وذهب الباطل هو الذي يجب مخالفته وهو من إخوان الشياطين. ولذا ما سمى الله عبد الله بن أبي ولا ذكر، قال الذين قالوا، يعني هو وجماعته، فذكر تنصيص اسمه استخفافا به. ولذا فإذا أراد الإنسان يبين لا يلجأ وقالت الفرقة الفلانية وقال هؤلاء القوم وهؤلاء، ما يصح هذا، ليس هذا من الدعوة، تدع الناس في عماية ولا يفهمون الحق. ابدأ بالحق بينه ووضحه وثبته، ثم إن كان هناك باطل شاع في الناس بين أن هذا الباطل مخالف لهذا وجه الحق وأن وجه بطلانه كذا وكذا، ودع الناس ينصف بعضهم بعضا، يفهمون حينئذ أن هذا الباطل القائل به لا يستحق أن يسمع ولا يطاع. هذا أسلوب القرآن في التوجيه، وهذا معنى تأخير هذه الآية عن ترتيبها التاريخي، والله أعلم. ثم يقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المنافقون قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا كما سبق بالآيات التي سبق. فأراد الله تسلية المؤمنين وتعزيتهم وتصبيرهم أن من ذهب منهم ليسوا أمواتا، لا تعتقدوا أنهم أموات، لا زالت الحياة موصولة، لكن حياة غير هذه الحياة، فإنهم يرزقون نعيما من عند الله ومرفوعين درجة من عند الله عز وجل، فرحين بما آتاهم ويستبشرون بمن خلفهم، فلا تأسوا عليهم. فمن قتل له شهيد فليطمئن وليسعد وليفرح، لا ييأس ولا يحزن. ففيه أولا تسلية للمؤمنين وتصبير لهم وربط على قلوبهم، وفيه أيضا ترغيب في الجهاد، هذا مقصود هذه الآية الكريمة. قد بينا في قوله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك. فقال الإنسان ما المقصود من قوله زين للناس حب الشهوات؟ قد يرى الإنسان ظاهر الآية أن الله عز وجل يقول هذه المذكورات مزينة في عيون الناس، كل الناس يحبونها، لكن يقال له هذا من باب تحسين الحاصل، الناس يعرفون أنهم يحبون الشهوات، يحبون النسوة ويحبون الذهب ويحبون الفضة، إذا ذكر الله عز وجل ليس هذا المقصود، إنما وراءه مقصود آخر، المقصود التزهيد في هذه الأشياء والترغيب عنها والترغيب فيما ذكر بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلك، فكأنه ترغيب في هذا في الحكم الإلهية من الذكر والقول الحكيم ونصرة المؤمنين وتزهيد الناس وترغيبهم في هذه الأشياء، واضح؟ فإذا قوله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ليس المقصود مجرد خبر أيها الناس أن هؤلاء الذين ماتوا ليسوا بأموات إنهم أحياء عند ربهم، المقصود منهم لوازم هذا الخبر أي أنكم لا تأسوا ولا تحزنوا على من فقد منكم، ومن لم يمت منكم فليمض في الجهاد، فإن هناك نعيما لا يقدره واصف. قد وردت أحاديث تبين عظم أجر فضل الله لمن قتل في سبيل الله. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هنا قال لا تحسبن، لا تظن. إما الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به هو وأمته، أو الخطاب موجه للرئيس والمقصود أتباعه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم فضل الشهيد ومنزلته، فكأن المقصود هو أتباعه المؤمنون صلى الله عليه وسلم، أو يكون المقصود ما يقصده العرب عادة من وضع مثل هذا الخطاب، أنهم لا يعنون واحدا بعينه، أنه من سمع الخطاب هو المقصود. ولا تحسبن أيها الحاسب ممن يستمع لكتاب الله عز وجل ويقرأه، لا تظنن أن الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله ميتين، لا، ليس بأموات، أي لا يقع في القلب من دول انقطع من حياة ذهب عنا، كما ينقطع جزء ميت من جسم الإنسان فيدفنه، وكما يموت الإنسان حتم أنفه فيدفنه. يقول لا تظن ذلك، هؤلاء شيء آخر، فإن حياتهم موصولة، لم تنقطع حياتهم. والآية التي في سورة البقرة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تقولوا باللسان ولا تعتقدوا بالقلب، ولا تقول لشهيد المعركة ميت، لفظ الآية يدل على أنه لا صح تقول هذا القول، لكن ليس المقصود بالقول، لأنه من عبر عن ذلك هو صحيح لأنه مات، لكن المقصود منه أن لا تظن بقلبك أن من مات في المعركة ابتغاء وجه الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أنه ميت كسائر الأموات، لا يعتقد هذا، فنهى الله عن ذاك الاعتقاد، فنهى المؤمنين أن يفهموا ذلك الاعتقاد أو يقولوا بذلك القول. وهنا قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا، القتل إزهاق الروح، فيه إثبات إماتة، ما يقال قتل إلا معناته أنه دمر صنع الله وفكك صنع الله حتى زهقت منه الروح، لأن الموت إما طبيعي وإما بتفتيت صنع الله عز وجل. يقول الله عز وجل لا تقولوا لهؤلاء لمن قتل في سبيل الله، والذي يقتل في سبيل الله يموت، فكأن الله عز فظاهر الآية تقول لا تزعم ولا تظن أن هذا الذي حصل له قتل وموت انقطعت حياته عن حياة الموجودين، لا، كلا، بل له حياة أخرى دائمة أفضل بكثير مما أنتم فيه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كالميت العادي، بل أحياء بالرفع، لتجعل حرف بل ليست عطفا وإنما هي إضراب، لأن بل قد تأتي عطف جملة على جملة أو مفرد على مفرد، وتأتي حرف إضراب، وهنا معناها الإضراب. اتركوا ذلك القول، إنما هم أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم، أو بل أحياء عند ربهم يرزقون، فيرزقون إن كان متعلق بالعندية فهو ستقول عند ربهم يرزقون، فقدم الظرف للاهتمام، أو أحياء عند ربهم، مو عندكم أنتم، والعندية هي عند الله عز وجل، وكونه عند الله إما معناه منزل رفيع رتبة عالية، أو معناه القرب، وكلا المعنيين يقتضي الإكرام والتنويه بهم، وكونهم هؤلاء مقربين عند الله عز وجل رتبة وحضرة، فهم مقربين عند الله عز وجل في أعلى عليه في الجنات العالية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرزق متواصل، كما أن رزق الإنسان في هذه الدنيا لا ينقطع، لأنه لو انقطع مات، لو انقطع رزقه انتهى أجله. والرزق ما هو الطعام والشراب فقط، لا. حتى النفس هذا من الرزق، إن انقطع نفسه من الرزق انتهى الأجل. مجرى الدماء هذه من رزق الله، والمطعوم والمشروب والملبوس والرؤى والسماع وما به قوام البدن كلها من رزق الله. إذا انتهى رزق الله، آخر ما نفس وآخر قطرة ماء يشربها وآخر لقمة يضعها في فيه وآخر بطش يبطشها بيده وآخر ما يسمعه من كلمة، إذا أتى الأجل انتهى رزقه من ذلك. لكن هؤلاء ما انقطع رزقهم، هذا رزقهم متصل من عند الله عز وجل. ثم فصل الله عز وجل هذا الرزق: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحين منصوبة على الحال، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الفرح لذة في القلب تحصل للمرء عند إدراك المطلوب، الشيء المرغوب والمطلوب إذا أدركه الإنسان يفرح ولا ما يفرح؟ هذا الفرح. فقدانه إذا سعيت لأجل أن تنال المطلوب المرغوب فلم تحصل عليه إيش يكون؟ نقيضه الحزن، ليس كذلك؟ الحزن فوات المحبوب. إذن والفرح يكون إيه؟ بنيل المحبوب، من أدرك محبوبه فرح. فهؤلاء فرحون برزق الله لهم، فكأنهم يرزقون برزق الله، أنهم في الجنة لا يبأسون ولا يتأذون، ويأكلون ما اشتهت أنفسهم من ثمار الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما ذهب إخوانكم، يعني في غزوة أحد، لما قتل إخوانكم في غزوة أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة وترد من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تأكل من ثمار الجنة. الله أكبر. وتشرب من أنهارها وهي في أجواف طير خضر، هذه الطيور كالأسرة بالنسبة لأجسادنا. ثم إذا أرادت أن ترتاح ذهبت إلى تلك القناديل تحت عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن ظلت فيه، ثم هكذا تسرح إلى أن تقوم الساعة. فلما علموا ما فيه من خير سألهم الله: ما تشتهون؟ قالوا: ما نشتهي يا رب، الجنة ونسرح فيها ونأكل منها. قال ثم يعود عليهم سبحانه وتعالى بالسؤال: أي شيء ترغبون؟ يقول: أي شيء نرغب. فلما علموا أنه لا بد من سؤال يبدونه قالوا: يا رب تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك. قال: أما هذه لا، سبقت كلمة منه سبحانه أنه لا يعيد. فطلبوا من الله أن يبلغ قومهم عنهم، فنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله أي من الذي أعطاهم، فرحوا بذلك، أعطاهم الله من فضله. الفضل نعمة كالإحسان، قريبة من الإحسان، أي جزاء وزيادة، جزاء العمل وزيادة فيه. الإحسان نعم لم يكن له مقابل، والفضل زائد عن المطلوب، والجزاء مقابل ما تعمله. فالله عز وجل يقول: فرحوا بفضل الله، أي جزاء ما أعطاهم الله وزائد عليه من النعم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. ذكر الله النعم التي حلت بهؤلاء أنهم أحياء، لأنهم يستلذون ويرتاحون ويتنعمون، وذكر أنهم يحصل لهم فرح وسرور بما حصل لهم، وهذه صفة الحي، وأنهم كذلك يستبشرون. الاستبشار توقع المحبوب لم تحصل عليه، لكن يكون مع تيقن الحصول عليه أو القدرة على الحصول عليه. ولا يسمى إنسان حصلت له البشارة إلا بعد أن تيقن أن المحبوب قد ينال ومدرك وليس بمتعسر يمكن الحصول عليه، أما الفرح بعد حصوله على المحبوب. فرزقوا عند الله عز وجل وفرحوا بذلك الفضل العظيم، واستبشروا بالذين لم يلحقوا من خلفهم. الاستبشار توقع حصول المحبوب مع قناعة أنه سيحصل. منهم الذين من خلفهم، فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني إخوانهم الذين جاهدوا معهم ما صار لهم، هؤلاء يترقبون معركة أخرى يقعون فيها فيحصلون له، يتمنون أن يموتوا في هذا الطريق ليحصل لهم ذلك. كما تستبشر بمولود لك، انظر العقيم أو من مات أولاده ثم بشر بأن امرأته حامل على وشك الوضع، ثم بشر بمولود، كم يكون وقعه في النفس؟ فكذلك هؤلاء يستبشرون بهؤلاء. نفوس زكية، لأن أهل الجنة أذهب الله عن نفوسهم الدغل والحقد والضغينة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهؤلاء يتمنى إخوانهم، يستبشرون أنهم سيأتونهم قريبا في معركة فيموتون، إخوانهم في غزوة أحد أو من يأتون من المؤمنين من بعده من غيره. ذكر الله هذه الصفة لأجل أن يسل المؤمنين أن هؤلاء فيهم حياة أعمق وأفضل بكثير من الحياة التي أنتم فيها. والفرح بصفة الحياة يفرحون، والأثر والإيثار والتأثير بصفة الحياة، وهؤلاء يتأثرون ويؤثرون، لأنهم يدعون الله عز وجل أن يأتي بمن بعدهم فيرزقهم الشهادة. فجعل الله هذه الصفات الذين قتلوا في سبيل الله ليرغب المسلمين في الجهاد فلا تتوانوا، ومن قتل منكم أيها الثقلى لا تحزنوا، ومن ذهب منكم أيها الأيتام فلا يحصل لكم غيظ ولا ندم ولا حسرة، فإن درجتهم عالية، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هؤلاء الذين يأتون من خلفهم يستبشرون أنه لا يحصل لهم خوف ولا هم يحزنون، لا يحصل لهم خوف في المستقبل لأنهم أمنوا، هم عند الله عز وجل ورزقهم مضمون عند الله، ولا يحزنون على شيء تركوه في الدنيا من مال ومتاع. المجاهد ما يرغب أن يعود، كل أحد يرغب أن يعود، إما مؤمن يحب يرجع لأجل أن يستزيد صالح، وإما كافر يحب الخلاص مما يراه، نسأل الله سلامه من سوء المصير. والمجاهد لما يرى فضل الله ما يحب إلا إذا يحب أن يرجع أن يجاهد في سبيله. والفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية فيها ترغيب والتشويق إلى الجهاد، ولذا الإنسان إذا سمع ما يحصل على المؤمنين من أيدي الكفرة لا بد أن يتألم، لأنه إما أن يتألم أو يستوي الأمر أو يفرح.